عشان انت محتاج كالسيوم صح؟ عشان هشاشة العظام صح؟ السمسم هو احنا عوضنا في السمسم. ايه رأي حضرتك وجبة السمسم الصبح مع جنين القمح مع قليل من الرضة مع معلقتين زيت زيتون ومعلقتين خل اعجنهم؟ انا مش عارف مين اللي قال الكلام ده. مرهق مرهق مرهق. انت شوف معدتك، بص انت معدتك على قد ما هي عضلية لكن في الاخر هي بطانتها من جوه زي بطانة بقك يعني. يعني شوف بطانة بقك، انت متخيل هي ناعمة قد ايه لو طلع لك فيها حاجة صغيرة وتقول بقي فيه فقفوقة فمش عارف تبلع ومش عارف تشرب. تخيل بقى دي لو المعدة هي اللي فيها كده، فاهم قصدي؟ فانت مش متخيل، انت بتتعامل مع حاجة سو ديليكيت يعني. يعني مش اللي يقول لك ايه اصل انت معدة المصريين بتفرم الزلط، لا ولا زلط ولا حاجة، المصريين كلهم راقدين في المستشفيات ولا زلط ولا اي حاجة ولا الفول غذاء العقول ولا الكلام اللي احنا اتربينا عليه ده ما حصلش. ولا اللحمة لها بديل بالمناسبة، يعني ما حد يقول لي بديل اللحمة، لا الاستغناء عنها. السؤال كده يتسأل صح، لكن ما تجيش تقول لي انا هبدل الحرير بخيش وهو هو، لا في فرق بين الحرير والخيش، كل واحد حسب ما قدرته. طب انا مش هلبس خيش ما تلبس، هو ده بقى المفهوم الاصلي. وطالما عرفت ان هو فيه ضرر انت حر بقى ساعتها. يعني ما تقول لي انا اصلا انا نفسي هتهفني عليه، موافق تهفك عليه، ما هو انت يعني انت اتأمرت بايه؟ بان انت تنهى النفس عن الهوى عادة، يعني هي اصلا الاصل فيها ده، فانت نفسك فيه على طول فكر كويس قوي ان ده ممكن يضرك وضر ناس غيرك بالمناسبة. يعني احنا مش جايين النهاردة ندرس الفول بيضر ولا مش هيضر، لا هو بيضر، ولو سبب لغيرك انيميا هيسبب لك انت مشاكل مناعية، ولو سبب لغيرك قولون عصبي هيسبب لك انت اعراض انتحارية بالمناسبة. يعني ما تستهونش بالنبات اللي هو الطبيعة، يعني ما تستهونش بيها. يعني الطبيعة عادة بتشلك الخير والشر مع بعض وانت اللي عليك تختار، يعني ما انت ما تلغيش عقلك. وبعدين ما تستهونش بتفاصيل جسمك. يعني ايه ما تستهونش بتفاصيل جسمك؟ يعني ما انا كان دايما استفزني كلمة دكتور الاشعة، انت عندك كبد دول اروح فين؟ لا ما تروحش انت كويس ومروح. مصر كلها نفس الام. هو انت الفكره يا جماعه بقى، انا ما اعرفش ليه ما حدش فكر فيها قبل كده. يعني طالما مصر كلها يبقى مصر كلها عندها مشكله واحده، يعني ايه بقى المشكله دي؟ طلعونا منها يعني. يعني فطلعونا من يعني مصر، طلعوا منها الوباء ها بلاش. بتلاقي انت بقى مش مصر بس، لا اما تيجي تقوم ضارب بقى prevalence of spastic colon حاجه universal بقى، تلاقي اليو اس اي ضرب ارقام قياسيه ومالتي فاكتوريال. يعني كلمه مالتي فاكتوريال اما يجي يحط لك اول سبب، عشان انت كدارس للطب او دارس للعلم ما تحترش، ما تقولش يعني ايه مرض مستعصي، لا اصل هو مرض مالتي فاكتوريال فتتخض. يعني ايه مالتي فاكتوريال؟ يعني متعدد الاسباب. ما يا جماعه اللي ماسك الايفون الحلو ده ما ولا عايز يعرفنا انا معاه ايفون، ما يقفل بقى البتاع ده احسن له بقى، عشان قدر انا عصبي اصلا والله بفقد اعصابي ومنتهى السهوله، يعني عشان ماشي على نظام. لا عشان انا ماشي على نظام فانا عصبي على فكره. قفلت يا ابني التليفون ولا لا؟ ايه التكنولوجيا الغريبه دي؟ عايزين بقى نشوف هو، عايزين نشوف هو ايه بقى هيحصل ايه دلوقتي. وانا عايز ليه الفيديو ده بس تركزوا في حاجه واحده فيه بس عشان يبقى الكلام واضح، انا مش الدكتور مصطفى محمود. يعني انا عايز اوريك، اصل انت متخيل ان انت الحبايه اللي بتاخدها دي بتنزل على مفصلك على طول. يعني انا هاخد حبايه الكولاجين النهارده عشان مفاصلي، والالفنترن هيخش يعمل ايه؟ لازم تبقى متخيل انت بتتعامل معاها فيزيكال ازاي. زي ما انت بتمسك مثلا الحلة هتنظفها في خطوات هتعملها بقى، هتحطها في مياه سخنة وبعد كده مش عارف تسخن ايه وبعد تحط مسحوق ايه، ففي حاجات بتحضير يعني عشان ما حدش يفتكر ان الكيس اللي هتاخده الساشيه ده اما بتفوره في المياه وتشربه كده بيجري على ركبك على طول، عشان انت ايه عندك تاكل في المفاصل فاهم، فانت محتاج كولاجين فانت هتاخده قراص او هتاخده ساشيه تشربه بقى، فانت شوف معدتك هتعمل فيه ايه. الحمض ده بيعمل اكتيفيشن لانزيم اسمه بيبسينوجين، والانزيم ده بروتين صغير كده، اتفرج هيعمل ايه في حته اللحمه اللي انت بتاكلها عشان تبقى فاهم ان البروتين لازم يتفرم لاصغر يونت فيه اللي هي الامينو اسيد. يعني مفيش حاجه اسمها حته لحمه هتخش جسمك، لو دخلت جسمك انت هتموت، انت اقصى املك في الحياه لو اتنين امينو اسيد ثلاثه ماسكين في بعض هم دول يخشوا، اسمها ايه؟ اوليجو بيبتايد، عشان ما تسيبش جهازك المناعي. ما هو انت بالعقل كده لو حته اللحمه دي دخلت زي ما هي اكنك انت حاطط كليه غريبه، لا ده العين اللي بيزرع كليه بيقعد طول حياته على اميونو سبريسنت، يعني ادويه بتثبط المناعه عشان جسمه يفضل مآمن للكليه الجديده. نفس القصه مع اللحمه اللي بتاكلها، يعني اللحمه عايز تقول انها مثيره للمناعه؟ اه طبعا اللحمه في العموم مثيره للمناعه طبعا، هايلي انتيجينيك، يعني اقل تغير في جودتها او شكلها او طهوها يفرق معانا، اه يفرق معانا طبعا. اقل حاجه بقى الانتيجينيستي السكر اللي انا بقول لك عليه بقى، القصب، شويه القصب دول يخشوا جسمك مش شايف حاجه، شويه سكر دخلوا الكبد انعشوا فوق دماغك سلام سلام، مفيش اي اجهاد بيحصل عليك اصلا. عشان كده كنت مستغرب، هو كان بيجريك من ده، يعني هو جرك من ده ومن السكر الابيض تمام ومن التمر ومن التين والبلح واي حاجه فيها سكر صريح. السكر سبب الامراض، سبب غبائك وغباء عيالك، صح صح. وانت نسيت ان ده يعني اعتقد ده عمره اقدم من مرض السكر بالاف السنين، ده عصير القصب ده، وكذلك السكريات في العموم. وضربت المثل قبل كده، يعني على فكره انا بستشهد بالقران، انا بستشهد بيه لان لقيت فيه مواصفات معينه حصلت معايا. لما يجي يقول لك لسيده مريم العذراء وهي ساعه المخاض تقول لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. ما تجيش انت النهارده تقولي لا الرطب ده ممنوع ليك عشان خاطر هيزود السكر وانت في الاربعينات. ربنا بيقول لك حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، وانت تقول لي 40 سنه يبقى تاخد اسبرين. خلاص؟ خلاص؟ كويس؟ سن 40 سنه ده سن بدايه حياتك، وهو انت بيقول لك لا انت السن ده تبدا تحضر بقى ورقك عشان انت هتتقاعد. توصل سن 60 خلاص بقى تنزل على عكاز او على كرسي بعجل، لا هو ده مش ده مش ده مش ده فلسفه الحياه بتاعتك. فهمك لجسمك هو مناط خلاصك ببساطه. صحتك لما بقول لك هي امانه عندك عشان انت المسؤول عنها حرفيا. اما الناس كانت بتقول التغذيه جزء من العلاج، لا هو كل العلاج اصلا. مدخلات المرض ثابته، مدخلات المرض ثابته. فالحاجه الوحيده اللي انت بتتحكم فيها هي اكلك. الهواء مش بتتحكم فيه ولا مكون الميه اللي هي المفيده دي. الميه المفيده دي انت مش هتتحكم فيها، هي H2O، ولا بتغسل ولا بتغسل وشك بيها اخرها. تبل بيها ريقك لما تعطش. وربنا خلق لك مستقبلات، انت ما بنهزرش. محدش يقول لك ما تستناش اما تعطش، امال ما اعرفش، امال انا مخلوق اعطش ليه؟ ما تستناش اما تجوع. فلسفه السيطره على جسمك او تعمل سبريشن لجسمك بشكل معين او تعاكس الفسيولوجي بتاع ربنا ده غريب. ايقانك ان انت تقدر تتحكم في جسمك ده اغرب. وعلى فكره انا سبق وقلت قبل كده وانا مقتنع جدا بالكلام ده وبثبته كل مره، خلايا جسمك بتحافظ على نفسها اكتر ما انت بتحافظ عليها، والديفنس ميكانيزم بتاعتها اعلى منك بكتير. يعني مقاومة الانسولين اللي هي اشهر مرض القينا عليه اللوم في كل حاجة تقريبا، يعني تصبغات يبقى مقاومة انسولين، هبوط عام مقاومة انسولين، تعب عضلات مقاومة انسولين، الام مقاومة انسولين، وتلاقي الحاجات اتربطت ببعض. يعني الاسامي بقت كتيرة قوي انت تحفظها وبقت متوترة. يعني ايه؟ يعني كل عيلة فيها واحد ام اس، كل عيلة فيها واحد اوتيزم، كل عيلة فيها واحد مغير شريانين، كل عيلة فيها واحد جلطة في الدماغ كتير، وبقوا يونسوا بعض. يعني انتوا بقى تبصوا يعني مش جالك سكر يا ما هو محسن برضه ابن خالتي جاله سكر، عارف يعني الجو، والله الجو بيقلب، تحس ان انت رايح تعزي فانت نسيت الميت، فاهم يعني؟ انا ابويا ميت والله، وصعب عليا الناس يعني، انت فاهم؟ برضه الباتش دي كلها حسيت انها عجزت فجاه، فاهم؟ فانت اقل واحد مغيرلوش 3 شرايين قاعد جنبي اهو، فاهم؟ وعايش برضه بيتنفس، فاهم؟ بس طالما بتنفس خلاص. فما اما تلاقي بقى واحد 35 ولا 30 وبيجي يقول لك بقى السكر وجالي وانا وعمل وهيعجزني، وخلي بالك بص، اصل كلمه سكر مش معناها سكر مرتفع، لا هو بيبص للدروباكس اللي شافها في محسن. الله، ما هو محسن عنده 10 سنين بقى له سكر بقى، والدايماكن والبتاع خلصوا عليه، وطبعا في النص بيتفاجئ ان هو بينهج، فيروح يلاقي ال دي ال عالي، ففي كريستور بيخش خلص عليه تاني، فعدى على كذا سايكل خلاص بقى، هو شايف مستنيه وقعت. ما هو كريستور ما فيش فيتامين دي بيتصنع، عظم بيتاكل خلاص، بيتساوي كله ببعضه بقى، فست شهور بيعجز له 6 سنين. تخيل بقى 10 سنين تاخد الادويه دي، خلاص ما بقاش سنك، وكفايه ان انت عايش ومن رعيك، ولو ما اكتشفت السرطان بالصدفه يبقى انت محظوظ برضه. دايرة مغلقة يعني بنت لذينة ومتعاقبة، وبقى خلاص الدكاترة بقوا حافظين، وبقى الموضوع عندنا سهل. اما حد بيجي يوريني روشتات بقى مهاري بقى جايب ملفات قد كده، منها 3000 روشتة كريستور وبلافكس واسبرين وطبعا زوركال 40 عشان خاطر معدته برضه، واديله انتريستو عشان خاطر البتاع. روشتة محفوظة واكيد انتوا كلكم عارفينها، ومش دكاترة دكتور واحد اللي بيكتبها، هما كل الدكاترة بتكتبها، يعني مش دكتور واحد. بص انت عندك ايه؟ صداع، خلاص احنا عارفين. عندك ايه؟ دوخة بيتا سيرك، ابدأ بتمانية ستاشر اربعة وعشرين. ايه ده يا عم في ايه؟ الله، انت ودانك بقى. اعتقد يعني كان لازم نيجي نقف بقى ونقول لا في حاجه غلط بتحصل، يعني ارتبطها بالاكل من عدمه، وما كنتش واثق منه في الاول، بس كنت واثق من حاجه ان احنا كله ليها نفس السبب يعني. فالموضوع خد وقت، وعشان تعمل اليمينيشن الحاجات دي من حياتك ما كانش سهل برضه، انت بتتعامل مع بني ادمين، وانا ما كنتش لوحدي، عشان تقول اللي جنبك بقى بطل ده وشيل ده من قدامي وبيض ايه وده بيتعبني، لا طب بلاش مسلوق هاته مقلي، يعني انت فاهم برضه يعني عشان البروتين ما ينقصش في جسم حضرتك، وانت متربي في جو كده اصلا، ونسيت ان في غيرك ما كانش الحاجات دي ولا شافها وعاشوا اصحاء، نسيت ان انت اصل اكلك مش ده. انا كنت دايما اقول ايه الاكل المثالي يعني؟ يعني انا لو دلوقتي هتشل الاطباق دي من قدامي واحد ورا التاني، ايه اخر طبق انا همسك فيه عشان اعيش؟ هختار انهي طبق؟ ما هو كان ده الفكر الاول بقى، انا هعيش على ايه الكفاف؟ يعني انا ايه اللي هعيش عليه مش هموت؟ ايه اللي هعيش عليه مش همرض؟ مش هاكل ايه بقى مغذي؟ يعني اصل انت لو مشيت بقى بالورقه والقلم بتاعتهم انت هتاكل حاجات كتير قوي. يعني اللي انا باكله لك النهارده انت اصلا ما كانش موجود اصلا، فانت هتاكل سلطه وهتاكل خضار وهتاكل فراخ وهتاكل بيض، ده الاكل العادي طبعا، ما اعرفش مع عيش ولا لا يعني، فاهم؟ ما اعرفش، بس انت الحاجات دي موجوده تمام باي صوره كانت وبصوره منتظمه، لان انت عشان تاكل وجبه مغذيه الصبح هما بيضتين مبدئيا، مش مهم بقى جنبهم ايه، المهم ان في بيضتين داخلين الصبح، والظهر صدر فرخ مرتاح عشان الواد ياكل الكوكو عشان يكبر عشان يبقى زي خاله محسن. ما هو شبهه. اصل انا سمعت سيناريوهات كتير وسمعت العيانين اكتر ما اتكلمت زمان. فعشان كده النهارده لما باجي اسمع سيناريو قدامي انا برسم له نمط. على فكره احنا شبه بعض في الموضوع ده وبنضرب شبه بعض. ما حدش يقول لي جيناتك بقى عشان هنا حته لقطه تنم عن انعدام الدماغ. ليه؟ انا وواحد صاحبي جالنا نفس الالم الحرقوفي ونفس الالم مش عارف ايه ونفس الصداع. انا مش قرايب بس هو طلع لخاله وانا طلعت لخالي صدفه. ممكن خالي وخاله بقى قرايب. لا برضه مش قرايب. هو خاله طلع لخاله التاني. انت فاهم الموضوع؟ بس احنا جيناتك برضه وانا وارث من ابويا الصلع. وتقعد تلعن في سلسفيل ابوك وابوك مالوش ذنب في الموضوع. ابوك مالوش ذنب خالص غير ان هو جابك اصلا. حصل والله. هو جابك عشان يعني تنصفه عشان تذله يعني. ايوه ما هو الصلع ده في حد ذاته يا جماعه. انتوا ما شفتوش حالات ستات جولي بحته كامله ما فيش شعر اصلا وسموها بقى زي ما تسموها الوبيشيا ارياتا الوبيشيا نيرفوزا. لا هسميها زي ما تسميها بقى. اصل انت عصبيه اصل شعرك بيقع من ذكائك اصل طلع لخالك عبد الحميد هو شعره كان طول عمره خفيف كده برضه وحواجبه بوقع زي حضرتك. ايه ده انت ليه بتخليني اتقبل يعني كل متغيرات الحياه وترد عليا تقول ايه متغيرات العوامل الجويه. انا على فكره كنت بسمعها بدون استفزازي ولكن البني ادم مخلوق جوه قفص ازاز. لا ده انت جلدك بحاجتك باعضائك تكفيك بدل السبعين تمانين 700-800 في الاصل. الكبد يكفي 8 من حضرتك اصلا يعني ما ينفعش يبوظ اساسا. مش مقبول ان هو يتدهن اصلا. ولا مقبول من حضرتك تقول لي اصل عندي فشل وظيفي مش عارف في الغده. مش مقبول لانها بتكفي 6 من حضرتك ما ينفعش. ولا الرئه تبوظ ما ينفعش تكفوا كتير منك. بوظتها انت ازاي بقى؟ احنا كان نقطه الخلاف دي. انت بوظتها ازاي؟ زي الاكل. ازاي ما اكل دقيق ظهري يوجعني؟ معرفش. ازاي ما اكل دقيق ايدي توجعني؟ معرفش. ازاي يا دكتور تربط لي ده؟ تربط لي الدوره الشهريه بجناح فرخه، تربط لي الدوره الشهريه بحته بقسماط. هو ده كان الكلام. وطبعا بقى اتشتمت انا بقى. هيصه بقى زنبليطه بقى. والله كل واحد معدي في الشارع تبوأ مقعده عندي في البيت. وهي المشكلة والله مش عارفين نتبوأ في البحر ولا في البحر. ايوه انا فاكر اول فيديو حطيته على الميه ده. يا جاسوس يا عميل انت جاي مش عارف من عند اثيوبيا. مع احترامنا للالوان كلها بس يا عم لا مش اثيوبي والله. لا انت مش عارف ايه. انت عايز تتشهر وخلاص. لا اتشهر ايه؟ ده في حاجه اسمها تسمم ميه. يخرب بيت كده. الله هو الدكاتره ما قروش الكلام ده في الكتب؟ طيب ما عرفوش ان الميه الحاجه الوحيده اللي ممكن تعدي الخليه من غير ما تستاذن؟ يعني انا قلت لكم قبل كده هو في يا دي ماشي. انا هسيب البتاع ده لحد ما تصحي من النوم. بس تعالى اهو اشرب العصير. مفيش هنا برفان. هو البرفان في العالم. انت هتضرب. بقول لكم ايه؟ انتوا في حد فيكم عايز يتكلم؟ ايه ده الرغي ده؟ لا تشكروني. لا مش عايز تشكروني. هنتصور. عايز ايه؟ فاكر لكن حضرتك طبعا مش محتاجه تفكريني يعني. هو بس انتوا بينتوا تصوروا، انتوا بينتوا